علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. واحد وثلاثين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين في مكروهات الصلاة نقطة 31 صحيح؟ نعم. وقتل القملة دون الثلاث. طبعا هو بقي يذكر الثلاث لأن هذا قول مصحح في المذهب، هذا قول مصحح في المذهب أن الثلاث حركات مبطلة. المعتمد ليس هو المعتمد، أن يظن الناظر إلى المصلي أنه في غير صلاة، بس هذا قول مصحح فمشى عليه. فعندما يقول دون الثلاث لأن الثلاث مبطلة، ودفنها كذلك، يعني سواء أنت هذه القملة يعني قتل، طبعا المقصود ليس القملة بذاتها، أي حشرة، أي حشرة كانت أمامك، صرصور أي شيء من هذا القبيل كان أمامك، فبتكلم عن إيش؟ قتل. عن قتل له. فالآن لأنه هذا حركة وعبث في الصلاة، ومثل القملة لا تؤذي. بعد قليل سيمر معنا أو ممكن المرة القادمة إنه الحشرات المؤذية اللي هي الحية والعقرب هذه يجوز لك حتى 44 ليكن، لأن هذا العقرب ما يكون مؤذي ويخاف منه جاز مع المعالجة، المعالجة مع الحركة وحمل الحجر وحمل العصا وضربه وتقتله جاز بلا كراهة. يعني هذا قول يعني مشهور في المذهب عندنا، مشهور بالمذهب. الآن وقتل القمل ودفنها كذلك، يعني أنك تنشغل بها، هذا إيش؟ مكروه. وإلقاء البزاق في الصلاة، ممكن الإنسان يكون في حاله متضايق لا يستطيع أن يستمر في الصلاة خاشعا إلا بذلك، فلا يلقيه على الأرض معذرة، إنما إيش؟ يضعه في يعني ورق فاين قطعة قماش. نزع الخف بعمل قليل، ذكر عمل قليل لأن العمل الكثير ماذا يفعل؟ يبطل. العمل الكثير ماذا يفعل؟ العمل الكثير يبطل. العمل الكثير نعم إلى حد الحركة الكثيرة. نعم، هو أن يظن الناظر إلى المصلي أنه في غير صلاة، هذا الضابط عندنا. يعني أنت تتخيل لو نظر إليك إنسان وأنت تتحرك هذه الحركة وهو لا يعرف أنك في الصلاة، هل سيقول أنك في الصلاة أو في غير الصلاة؟ هيك الضبط، أن يظن الناظر إلى المصلي أنه في غير صلاة، أن يظن الناظر إلى المصلي أنه في غير إيش؟ صلاة. إذا نزع الخف بعمل قليل في الصلاة وكان مثلاً ماسحاً عليك تفسد الوضوء والصلاة، صحيح؟ مرة أخرى شيخة، إذا نزع الخف بعمل قليل في الصلاة تفسد الوضوء إذا كان مسحنا على الخف وتفسد الصلاة، صحيح؟ تفسد الوضوء وتفسد ايش؟ مش وضوء بس غسل بيتي. اذا مسح على الخف وضوء، مسح على الخف الحدث الاصغر ودخل الصلاه ومع وضوء، نزع الخف فقد الوضوء حتى لو كان بعمل. الان النزع، الان السؤال انه نزعه للخف ولو كان بعمل يسير، هذا الآن كصلاة بطلت. نعم. بس هنا مسألة غير مسألتنا. هنا ما بتكلم عن الخف الممسوح، يعني يتكلم عن لباس أنت تنزعه مقصده. فهنا يتكلم عن حركة. المسألة اللي تفضلت فيها الشيخة اللي هي مسألة إنه أنا أصلاً ماسح، وبالتالي مجرد نزع للخف بأي لو هو نزع لوحده، نفترض واسع شوي وكان مربوط والرباط تبعه محلول، مجرد تحركت في الصلاة رفعت رجلي لسبب من الأسباب سحلة بطلت صلاتي. عرفت؟ بطلت صلاتي. ليش؟ لأنه الآن صار منزوع. ليس بحثنا هنا في النزع في أنه منزوع، بحثنا هنا في الحركة. يعني اللي تفضلت فيه صح، بس هاي احنا كلامنا الآن في الحركة، الحركة القليلة والحركة ايش؟ الحركة القليلة تكره، والحركة الكثيرة تبطل. إيش بتعتقد يا شيخ؟ إنه فرضاً إذا نزعت الخوف بعدين يذهب بيكسر رجليه اليمني للصلاة. أن لا نختلف، هاي مسألة أخرى. صحيحة صحيحة صحيح. وشم الطيب قصد يعني الطيب يعني ريحة عطر موجودة في الجو، وهو أثناء الصلاة كل شوية يعني يشتم، فاشتغاله بهذا مكروه. أي معنى التروح بثوب، بالثوب والمروحة بالثوب، ممكن الكم عندك أو القميص تفعل فيه هكذا صح؟ مروحة يعني ممكن قطعة هكذا، هي عند الصينيين في الأفلام في الرسوم المتحركة موجودة. فإنه إيش يعمل هكذا؟ الآن ثلاث مرات على على القول بالثلاث مرات تبطل تبطل، لكن أقل منها يكون مكروه. نعم ممكن الثوب الكم شيختي الكم نفسه واسع ويعمل فيه هكذا. الآن الشيخ هي عشان لابس خمار أو لابس إنسان حطة، إنه بالحطة يعمل هكذا أيضا يدخل. أنا موافق معك. نعم. هل مثلا إن اجتمع عدة المكروهات في صلاة واحدة، هل نقول يعني هذا ينقص من أجر الصلاة وممكن حتى كثرة حتى لا يكون أجر في الصلاة؟ ممكن يكون إثم ليس أجر كمان. ليس فقط ليس أجر وإنما يكون إثم يعني. بس السؤال الذي يسأله إنه هل المكروه كالمكروهات؟ لا، المكروه يعني يكون فيه إساءة أو خلاف أولى أو إثم، وإذا انضاف إليه كراهة أخرى ستزيد الإساءة ويزيد الإثم، كراهة ثالثة كراهة رابعة كراهة خامسة. ولا شك أنه إيش كله يكون على الصلاة. نعم. شم يعني إحنا مثلا بنعطل المصلى السجاد أثناء السجود نشم الريحة. هو ليس يقصد شم مطلقا، وإنما الانشغال بالشم، التعمد للشم، يعني شيء يشغلك عن خشوعك عن صلاتك، فنقاشه في هذا. الله أعلم. وتعيين الصورة لصلاة معينة بحيث لا يقرأ غيرها، مين يشرحها؟ مثلا صلاة المغرب أقرأ قل هو الله أحد ولا أقرأ غيرها، هذا فيه هجر للقرآن وفيه تفضيل لهذه الصورة على غيرها، واعتقاد أن صورة من القرآن أفضل من غيرها جعل بعض كلام الله فاضل وبعضه مفضول، هذا إساءة اعتقاد. كل كلام الله فاضل. طب الفضل الوارد في بعض الصور هو فضل في ذاتها لا على غيرها، فضل في ذاتها، لكن كله لا يليق أن نقول في كلام الله عز وجل مفضول وفاضل. صفلها تمييز للآية نفسها عن الآية. موافق، كلامك جميل، موافق. فالتالي هو شيء يرجع لفضل في الآية. والبعض ممكن يصل لمرحلة الاعتقاد أن هذه الصلاة لا يصلح إلا في هذه الصورة، إلا بهذه الصورة. دكتور في مثلا زي صلاة الوتر الصور اللي ذكرت لا ليس لزوما، ولو كل أسبوع مرة ولو كل شهر مرة مش ما في إشي لازم. لذلك أمامك وتعيين الصورة لصلاة معينة ما في. احنا كليات تنظيما يعني حتى العوام بيصير العصر ايش كلهم قل هو الله اكبر رب الناس. والعصر هذه يعني مساءله صحيح والعصر يعني سرعة ما دائما نقتصر على الصور القصار فقط او بسقط او فرضا الناس والفلك والاخلاص فقط يعني نفس الصور نفس الصور معروفه حتى انه بس اقراها وكون مش صاحي حالا نتعود الانسان عليها. نسال الله ان يرحمنا برحمته. الجمع بين السورتين بترك سورة واحدة بينهما، يعني تقرأ الإخلاص تقفز عن الفلق تقرأ الناس، هذا فيه إيهام الإعراض عن شيء من القرآن في ركعة واحدة. أقول فهمتوا في ركعة واحدة تقرأ هاي تقفز عن هاي تقرأ هاي، طب ليش تركت هذه؟ فيه إعراض. النقطة اللي بعديها حتى لو آية تقرأ آية ثم تقفز عن آيات ثم تقرأ آية، فيه سوء اعتقاد وتعامل غير صحيح. تعامل غير صحيح. أقول في ركعة يا شيخ، مش في ركعتين، في ركعة. ممكن ممكن لا تنسي قضية النسيان، هاي رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا. لا لا، لكن إن يكون هناك تعمد في ترك صورة، ما في بطلان، بس في كراهة من هجر أو الإعراض عن شيء من آية الله عز وجل. يعني هي بين التنزيه وبين الإساءة. الكراهة كلها مراد تنزيهية؟ لا، على حسب، هي نفسها في نفس الموضع. ممكن تجد موضع، يعني حكيناها، ممكن موضع نفسه تجد تنزيهي، وإذا زدت قليلا صار إساءة، وإذا زدت قليلا صار تحريم إثم، صح؟ فهي متفاوتة. يعني عموما تجد الحالة الواحدة منها لها أكثر من وجه. بالنسبة لآية فقرة الله تيسر القرآن فيها خصيصات، ونحن نقول اقرأ فقرة ما تيسر من القرآن واحتججنا بها، لكن الموضوع هو تخصيص صلاة بسورة، لا تقرأ في هذه الصلاة إلا هذه السورة، هو هذا هو المشكلة فقط. عندنا في عادة في الفجر يقرأون بس ياسين هكذا، وفي العصر سورة العصر هكذا، وهذا هو المطلوب صحيح، ودائما يلتزمون، يعني أغلبية نعم. وياسين يقرأوها على مرة، يعني على ركعتين؟ لا، في ركعة ثانية آخر، ولكن في الركعة الأولى حتى يطول كلهم حافظين سورة ياسين وهكذا ويقرؤونها في الفجر. هذا تخصيص؟ لا، ليس عادي، يعني لو كل أسبوع، لو كل شهر. الانتقال من آية إلى آية أخرى ولو كان بينهما سورة، هذا كله إيش؟ في ركعة واحدة. وتقديم السورة المتأخرة على المتقدمة ولو في الركعتين، يعني تقرأ الناس ثم ترجع تقرأ الفلق، هذا في ركعتين الناس، ثم الناس أول ركعة والثاني الفلق، هذا في كراهة، سموه التنكيس، تسمعوا فيه في كراهة. التسمية قبل كل سورة في كل ركعة، هذا قول محمد، بس على قول أبي حنيفة يكره تنزيها. يكره عند أبو حنيفة تنزيها نفس، يعني نفس الرقص لا لا مش قبل الفاتحة شيختي، قبل السورة، هنا بتكلم قبل السورة، بين السورة والفاتحة لا نبسمل مباشرة، نبدأ بالسورة هاي. نعم، حمل الصبي بلا عذر، الآن الصبي إذا مريض كان هناك في سبب لحمله جاز، بس بشرط أن تتثبت أنه نظيف، لأنه إذا حملته وهو وعليه بول حامل نجاسة. الخاص 17 من المكروهات، انتظار الإمام لمن سمع خفقا عليه في الصلاة. عارفين صورتها مشايخنا؟ انتظار الإمام لمن سمع خفقا عليه إيش؟ خفقا عليه في الصلاة، استماع، انتظار الإمام لمن سمع خفقا عليه في الصلاة. سامحنا، انتظار الإمام، يعني لاحظ إذا أطلت القراءة لا كراهة، هنا المقصود الإطالة في الركوع، وجعل الكراهة ممكن إذا لا تعرف الآتي كانت استحباء، يعني تنزيها، بس إذا كنت تعرفه تكون تحريم، لأنك كأنك أشركت مع الله غيره الصلاة. لا في كلام، في كلام أنه كفر، بس المعتمد في هذا قول أبي الليث السمرقندي، فقيه الليث السمرقندي، أن الكراهة أنه يكون مكروها لمن في هي عبارة تحفة الملوك، إن شاء الله تحفة الملوك رائعة، يعني عبارات راح تنبسط ميزان، يعني رائع. لمن يعرفه، انتظار من يعرفه. الرازي في 10 أبواب فقهية، جميع العبادات، وفي حظر إباحة، وفي شوية فرائض، وشوية ذبائح، كويس يعني 10 كتب فقهية، يعني جميل لطيف يعني، يعني عامة المسائل محتاجة في حياتنا. لما تكون أساسية في التدريس؟ نعم، لما تكون أساسية في التدريس في الجامعة. وش ندرس في الدورات؟ كله خير يعني، ما فيش إشكالية، بس احنا نحب ان نتجاوز القدور. لما تكون اجباريه احنا ناخذها انه خلاص عشان وقت دورات خلاص. لا لا لا، مش بشكل مو كله خير مع بعض. احكي يا شيخه. الطفل اللي بيكون مثلا اذا كان طفل مثلا اشهر عمره، طيب كيف اذا كان لا يخرج من النجاسه، كيف احمله؟ مكروه حمله؟ شيخت في الصلاة بلا حمل إلا إذا كان هناك إيش؟ عذر. طيب، وتطويل الثانية على الأولى في الفرائض، نجعل ركعة الثانية أكثر من الأولى، كراهة تنزيهية أو إساءة. التوقف في آية الرحمة والعذاب للإمام والمقتدي مطلقا، نقف عندها كأنه بحيث نعيد أو ما شابه، اللهم يعني رزقنا الجنة وأجرنا من النار. وللمنفرد في الفرائض، لاحظ الإمام المقتدي دائم فرض نفل لا يتوقف، والمنفرد فقط في الفرائض. بينما إذا كنت تصلي منفردا نوافل جاز. السجدة على الكور العمامة، كور العمامة اللي نكون غطي جبهتك، امرأة لابس خمار، لابس طقية من دين الصلاة، هذا كراهة التنزيه خلاف الأولى. بس عند الشافعية باطل الصلاة، حتى واحد لابس خمار صلت فيه كراهة التنزيه خلاف الأولى، ولذلك لا نقول لها انزعيه إذا كنت بمكانه، يعني خلاف الأولى، فهمي شيخته؟ بس خلاف الأولى، كراهة التنزيه اكتبوا جنبها. الساق والبطن بالفخذ للرجال، الرجل شو بدي يعمل يا شيخاته؟ بدي يفرج، يبتع. وكذلك بسطهم العضدين، الله أعلم بسط العضدين مقصودها اللي هي افتراش، الله أعلم، هذا للرجل، المرأة لا، كلما ضمت اللحمة بعضه إلى بعض جازة. ونزعهم القميص أو القلنسوة ولبسهم كذلك بعمل يسير، لو كان بعمل كثير ماذا يفعل؟ يبطل. بعمل يسير نزعهم القميص أو القلنسوة بعمل ولبسهم بعمل إيش؟ يسير. تطويل الإمام للصلاة بحيث يثقل على إيش؟ بحيث يثقل على القول، يعني إذا زاد قالوا عن القدر المستحب اللي هي القراءة اللي مرت معنا، طوال مفصل، أواصل مفصل، قصار مفصل، وخاصة الإطالة في الركوع، في الركوع مشايخ، هذا الركوع مش ركوع إطالة، وحتى السجود كثير الناس لا يطيق، فالإنسان يستاذ تخفيف لهم لها لعجلتهم. بعض الناس خاصة بدول العجم لا تفهم قراءته، الحمد لله رحمة الله في الدين، لا يعني يختمون القرآن يكون في أسبوع وخمس أيام في رمضان حتى يروح يختم في مسجد ثاني ومسجد ثالث، والناس ينالوا بركة الختم، بس هذا هم لا، الناس لا تفهم. فإحنا كتبنا يعني ليس مذهبنا هكذا، هم أحنا ليس مذهبنا هذا، مذهبنا تقرأ أن لا يكون هناك مخارج للحروف، السنة أن تؤدى هكذا، يستحب أن يؤدى هكذا، بس الجهد يشيع. الجاء الإمام القوم للفتح عليه، للفتح إذا قرأ ما يجوز بصر. يا عم مش قرأة فاتحة وثلاث آيات وتشوشت، اركع، لا تنتظر الناس يفتحوا عليك، وهذا يرد وهذا يرد وهذا يقول كذا وكذا وكذا. جهر القراءة في نوافل النهار، في نوافل النهار يكره تحريما، واجب أنك تنصت صح؟ تسر قراءة الإمام آية السجدة فيما يخافت، لأنه أنت بتقرأ في الظهر وقرأت آية السجدة وسجدت، الناس يظنوا الركوع يركعون، إيش صار؟ ارتباك. إذا كان فقيه شوي بفهم وأخطأ وقرأها شو يعمل؟ يركع. الركوع في مذهبنا ينوب مناب السجود، الركوع في مذهبنا ينوب مناب، بشرط أن لا يقرأ آيتين أو ثلاث آيات بعده. إذا قرأت ثلاث آيات لا ينوب الركوع مناب السجود، لأنك تركع مرة واحدة، مجرد ركوعك حصل الخشوع لله والخضوع، ف فيسقط عنك سجود التلاوة. في مذهبنا في الصلاة الركوع ينوب مناب السجود بشرط أن لا تزيد القراءة عن آيتين أو ثلاث على الاختلاف. فإذا صار قرئها شو يعمل؟ يركع. بس الأصل ما يقرأ عشان ما يوقع نفسه للناس في حرج إلا في آخر سورة. طبعا في آخر سورة بعدها إيش رح يعمل؟ هو رح يركع. عرفت إيش قال في آخر سورة؟ يعني بعدين رح يركع. وتكرار الآية سرورا أو حزنا في الفرائض. لاحظ ما بنكرر في الفرائض من عيد أكثر إلا في النوافل والسنة المطلقة نكرر. ترى ويح كرر بس في الفرائض لا نكرر الآيات خلاف الأولى أقل ما يقال. تكرار السورة في ركعة واحد من الفرائض تقرأ قل الله أحد مرتين لا مرة واحدة. بس في النوافل لو قرأت تكررت ما في إشكال. الصلاة رافعا كميه إلى المرفقين يعني هكذا فيه كراهة. عرفتم؟ وقول المقتدي عند آية الترغيب والترهيب صدق الله تعالى وبلغت رسله يعني لأنه مأمورين بالإنصات صح؟ فلا نقول هذا. الاعتماد بحائط أو اسطوانة ونحوها بلا عذر في غير النوافل أيضا إيش مشايخنا؟ مكروه. لا لا لا نعتمد بس في النوافل جاد. وصلى الله على سيدنا إيش؟ رسول الله.